والثلاثين في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة عند قوله ودليل وجوب صفة العلم له تعالى. وصلنا إلى هنا طبعا مما مهدنا به ونمهد به أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات السماء ومنزه كل صفات النقصان. هذه عقيدة إجمالية. العقيدة التفصيلية ما جاء في كتاب الله عز وجل ما دل عليه هذا الكون من الصفات اعتقدناه على التفصيل مع اعتقادنا بالكمالات الله التي لا تحصى. وهذا نكرره بعد مرة بعد مرة لأن هناك من يشغب فيقول هؤلاء حصروا صفات الله تبارك وتعالى. اتق الله في نفسك وفي غيرك. نحن ما حصرنا صفات الله تبارك وتعالى أبدا. الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات السماء لا تحصى كمالات الله عز وجل ولا تعد. ونحن في ظلال في انوار في اشعاعات قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نحصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولكن قضيه التفصيل هذه لا بد من ان تطرح. لماذا؟ لاننا امام كتاب الله تبارك وتعالى المنظور وهو الكون، وامام كتاب الله تبارك وتعالى المقروء وهو القران الكريم وهو كلام الله تبارك وتعالى. اذا سالنا هذا الكون قال انا ادل على قدره الله تبارك وتعالى، وانا ادل على اراده الله تبارك وتعالى، وانا ادل على علم الله تبارك وتعالى. واذا تفصحنا القران الكريم دلنا القران الكريم على الله، دلنا على صفات الله تبارك وتعالى. ومن الصفات التي يدلنا عليها ان الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وانه فعال بما يريد، وانه قد احاط بكل شيء علما. فنحن مع صفه العلم مما يجب لله تبارك وتعالى صفه العلم. ومر معنا في الدرس الماضي الادله النقليه على صفه العلم، ونحن الان امام الدليل العقل. وهذا من عظمه هذه الشريعه ومن رسوخ هذه العقيده. نبدا بالدليل النقلي لانه الاصل في تعريفنا بالله تبارك وتعالى، وننتهي الى هذا الكون لنقراه فيدلنا على الله جل جلاله. ومن هنا عقيدتنا راسخه رسوخ القران وراسخه رسوخ الاكوان. ودليل وجوب صفه العلم له تعالى ان الله تعالى فاعل وفعله هذه الاكوان، هذه افعال الله تبارك وتعالى. فعلا لما قال فعلا دل على المصدريه التي سيتاتى منها وصف. قال فاعل فعلا، ما نوع الفعل الذي فعله الله تبارك وتعالى؟ بما يوصف فعل الله تبارك وتعالى؟ قال يوصف بصفات، وهذه الصفات ما اخذناها من القران وانما اخذناها من الكون نفسه. الكون نفسه يدل على انه متقن واحد، على انه متقن اثنين. وفعل الله تبارك وتعالى الفعل المتقن المحكم انما كان بالقصد والاختيار، يعني بالاراده، يعني لم يخلق الله تبارك وتعالى الخلق مكرها، وصفه الاراده تنفي الاكراه، وانما خلقه الله تبارك وتعالى باختياره يعني بارادته. والدليل على ان الله تبارك وتعالى خالق بالاراده بالاختيار يعني والإكراه العقلي منفي عن الله تبارك وتعالى هذا التنوع في هذا الوجود. هذا الوجود قلنا يفرض صور لا تعد ولا تحصى، ظهوره في صورة من بين سائر الصور، وهذا ينسحب على الذرات والمجرات، دليل على أنه اختار هذه الصورة دون سائر الصور انطلاقا من قاعدة عقلية، لأن الممكن يستحيل أن يظهر بكل الصور التي تجود في عقله، يستحيل. فحيث وجد دل على المختار سبحانه وتعالى الذي اختار. إذا فعل الله عز وجل المتنوع المتناسق المتناغم المحكم هذا دليل على الاختيار، فهو فاعل سبحانه وتعالى بالاختيار. أيضا ما يتعلق بدليل الاختيار ما يسمى بالعلة الغائية في نظر المناطق، وما يسمى بالعلة الحكمية على معنى أن كل شيء فيه حكمة، ما يخلو فعله من أفعال الله عن حكمة. وجود الحكمة في أفعال الله عز وجل دليل على أنه اختار، لأن الحكيم حينما يصنع يصنع صنعته لتؤدي مهمة لتقوم وظيفه. يعني أيمكن أن نقول بأن الذي خلق هذه العين التي فيها من المستقبلات 130 مليون إذن هو مختار، اختار أن تكون العين في رأس الوجه في رأس الإنسان بهذه الكيفية وبهذه الصورة وعلى هذا التنسيق وهذا التناغم وهذا التعاون وهذه الآليات، مختار اختار من أجل أن تؤدي العين مهمة. وهكذا قل في كل شأن من شؤون هذا الكون، التنوع والحكمة، التنوع والحكمة دليلا الاختيار. ثم يقول وكل من كان كذلك يجب له العلم. أتظن بأن هذا الفعل المحكم المتقن المتنوع المتناغم المتنافق الذي نعجز نحن عن فهمه حقيقة مما طرح العلماء، وتأتي بعض التفصيل في هذا، مما طرح العلماء أنهم قد استدلوا الآن على أن المجرات تدخل بعضها في بعض، وكل مجرة ببلايين نجومها تدخل في مجرة أخرى ببلايينها كذلك، ثم تتخلص مجرة من مجرة دون أي اصطدام، مع إمكانية الاصطدام، إمكانية الاصطدام هائلة، إمكانية هائلة جدا. ثم إذا دخلت الذرة نفسها لو وجدت الأمر أكثر إبهارا في المجرة وفي الذرة وفي المجرة. فهنا يقول كل من كان كذلك يجب له العلم. نحن ندرس آلية العين، آلية العين، فنتخصص بالبصر، طبيب اختصاصي بالعين، أو طبيب اختصاصي بالأسنان، أو طبيب اختصاصي في الطعام الذي يتلائم مع الجهاز الهضمي، أو طبيب أو طبيب أو عالم أو مهندس. فنحن نتخصص في الكون. أيمكن أن يكون هذا الكون الذي يحتاج إلى متخصصين قد أبدع دون ما علمه؟ ما يمكن أبدا، يستحيل، لأن النسب المنضبطة في هذا الكون أكبر بكثير بكثير وأعمق بكثير بكثير أن ندرك عمقها أو أن نحيط بها. نسب غير معقولة، يعني ما يمكن أن نعقل نسب نحن. إذا هذا الكون بهذه الكيفيات إنما دال على علم الله تبارك وتعالى، فالله إذا يجب له العلم. عبارة عن مقدمة ومقدمة ونتيجة. نقول هذا الكون متقن محكم، وكل كون متقن محكم يحتاج إلى مكون متقن محكم، وكل من كان متقنا محكما لابد من أن يكون عالما. فخلصنا إلى أن الله تبارك وتعالى يجب له صفة العلم. نأتي لبعض التفصيلات. قال أحد العلماء المتخصصين وهو إسحاق نيوتن، يقول إن هذا التنوع في الكائنات، طبعا ليس تنوع تضاد وإنما تنوع تكامل. أنت فيك قرابة 260 خلية، الجسم هذا مبتنى من 260 خلية، وأمام هذا الرقم كنا 15 صفر من هنا إلى هنا. في الرأس وحده 11 مليار خلية، والخلايا متفردة مع أنها من مصدر واحد. يعني الغذاء هذا الذي تدفعه بجهازك الهضمي يتحول إلى خلايا، وكل خلية تؤدي مهمتها شعرا وغبرا وكرية بيضاء وكرية حمراء وحيوانا منويا وبويضة في الحيل آخر ما هنالك. إذن هذا التنوع، هذا التنوع يقول وما فيها من واحد ترتيب لأجزائها، اثنين ومقوماتها ما تقوم به الخلية، ثلاثة وتناسبها، وهذا من أهم المظاهر مع غيرها في الزمان والمكان. هذه لو لم تتساند، لو لم تتعاون، لو لم تتعاضد، لو لم تتناسق مع بقية الخلايا في الزمان وفي المكان لأدى إلى التدمير الكامل. ثم قال لا يمكن أن يصدر إلا من حكيم عليم. لاحظ الخلاصة التي خلص إليها، والخلاصة التي خلص إليها علماء التوحيد، هو درس الكون ومن علماء الكون حقيقة، فانتهى من التنوع الى ان من ورائه حكمة، وانتهى من التتانق والترتيب والتناسق والتناغم الى العلم. اذا هذا ما يمكن ان يكون الا من وراء العلم. وانت تعجب حقيقة من اولئكنا يلبسون ارضية العلم ويظن واحدهم بانه يبحث بحث علمي ثم يسقط عقله يلغيه الغاء كاملا امام اي ظاهرة من الظواهر. كنا الان من الالات الدقيقة جدا التي ترصد الحركات تحت الصوتية وتركب من اجل التعرف الى ما يمكن ان يحدث قبل ان يحدث. هو يكون في طول حدوثه لكن قبل ان ندركه نحن يمكن ان نرصده. هذا اذا نظرت الى البحرين، قنديل البحر قلده العلماء، درس قنديل البحر فقم مجاهد مثل قنديل البحر. هم ما يقبلون منك ان تقول ما يقبل منك ان تقول بان هذا الجهاز الذي صمموه لم يكن وراءه علم، ثم وجد مصادفته. اما هم يقبلون ان تقول بان قنديل البحر مصادفه، يعني يلغي عقله نهائيا الغاء كامل. المصورة ما يستحيل ان يقبل اي واحد من اولئك المتنطعين الذين كما قلت يزعمون بانهم على علم وعلى بحث وعلى موضوعي وعالم، وهذه كل الامور التي متى ما طرحت انت وجود الله تبارك وتعالى تظهر انت. اما هو الان هو من عالم الشهادة، تقول له المصورة هل يمكن ان تكون كاميرا من الكاميرات في اي سوق من الاسواق وجدت مصادفة؟ يستحيل، مع انه تقليد حقيقي، تقليد متقن للعين. وكل مرة بان الفرق هائل بين تصوير العين وتصوير الكاميرا، الكاميرا تعطيك صورة ما، اما العين مباشرة تنظر وتفهم تحمد وتبيض وتدخل في الذاكرة مباشرة. الكاميرا ولا شيء حقيقة امام جهاز البصر. هو لا يقبل ان تقول بان المصور وجد مصادفة، ويقبل ان يقول هو بان العلم وجد مصادفة. هو ليس منطقيا وليس علميا حقيقة، بل هو الجهل بعينه، وهذا من فوارق العلم، ما يسمى بسكة العلم. هو فهم من العلم الجحود والانكار، ولم يتبنى، لم يكن موضوعيا، لم يكن متآلفا مع نفسه مع ذاته، ينكر ما يثبته ويثبت ما ينكره، ثم يقول فقد جعل الاشياء عبارة عن لون من الوان التفصيل الذي نحتاجه معه الى وقت طويل اذا كان فرحت اسئله، وان شاء الله تبارك وتعالى احتجنا الى ان نوضح جانبا ما. قال جعل الاشياء، يعني جعل الله تبارك وتعالى الاشياء على مقدار مخصوص، كل شيء بمقدار مخصوص فعلا. ولما حينما نقول مقدار مخصوص، هذا إذا سألنا الكيميائي وسألنا الفيزيائي وسألنا علماء الكون لقالوا بأن النسبة المضبوطة هي التي تأتت منها الحياة، وأي خلل في أي نسبة من النسب يؤدي إلى خلل واضح تماما. ألا ترى معي بأنه الجسام الذي يصيب البصر بخلل ما في الأعصاب البصرية، هذا من الكوارث التي تصيب بعض الناس. إذا معنى ذلك أن هناك إحكام في أن تؤدي العين اليمنى مع العين اليسرى رؤية واضحة وسير متوازن. إذا في مقادير مخصوصة، مقادير مخصوصة في أي شيء. وأيضا نجم نقول في الذرة والنجمة، الأرض وضعت على مقدار مخصوص، والقمر وضع على مقدار مخصوص، والمجرات، كل المجرات التي تعد بالبلايين، أرقام خيالية، أرقام فلكية، وتلك المسافات، كل هذا وضع في مقدار مخصوص ووجه مخصوص. يعني هناك مقاصد تؤديها الأشياء المخلوقة التي تبرز الوجود. ثم ابتداء من الإشعاع الكوني فهو مقدار. ألا ترى معي بأنهم يهلعون أو أنهم يصيحون ويصرخون حينما يقولون بأن هناك خرق في طبقة الأوزون؟ لأن نحن بحاجة لإشعاع كوني ولكن بمقدار. فإذا ما صار خرق بفعل الإنسان فوق هذه الأرض بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى، دل هذا على أن هذا النظام وضع منظم لأنه بهذه الكيفية تقوم حياة، بهذه الكيفية تستمر الحياة. ابتداء من الإشعاع الكوني بمقدار، وانتهاء بالخطوط على جانبي جسم سمكة تمخر العباد. آلية ابتداء السمكة آلية عجيبة من العجائب، ومرورا بالنسب المضبوطة من بحر ويابسة وغازات، هو الأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون أو أكسيد الكربون، هذه نسب منضبطة حتى من جملة المفروح الآن على الساحة أن هناك حرائق تقوم أحيانا. هذه الحرائق تدلك من جهة على أن نسب الماء قد اختلت، ونقول بفعل الإنسان، لأن الله عز وجل سلمنا الأرض صالحة للحياة. يمكن أن تدخل أنت على هذه الأرض بالإصلاح، يعني بممارسة ما أصلحه الله عز وجل، يعني باستفادة مما خلقه الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يدخل عليها بالإفساد. ألا ترى معي بأن العنب إنما خلق في الأصل حلال، لكن إذا ما خمره الإنسان أخرجه من الصلاح إلى الإفساد. وهكذا قلت حتى في الأرض الحرائق من وجه دلالة على أن هناك خلل ما، وهذا الخلل يدل على نظام، وجه الخلل يدل على نظام، إذ كثير من الناس لولا الخلل لما أحس بالنظام، يعني عينه ما يفكر فيها على أنها أعطاه الله عز وجل تلك الحاسة التي هي من أروع الحواس، إلا إذا ربش بالتوقيت يعقوب العمى جاء بذل الضغط مباشرة. متى شعر بقيمة العين؟ حينما حس لي خلل بدأ خلل يمس هذا. فهنا يقول وغازات والنسب والضوابط بالغة الدقة والتعقيد بين رحلات الكون، وتعريفا على طاقات الإنسان المكلف وما فيها، ما الذي فينا نحن؟ مليارات الخلايا العصبية، الأسلاك العصبية في جسم الإنسان يمر عليها ملايين الأخبار والأوامر والنواهي، وأنت ما تدري ما الذي يطرأ فيك، ما الذي يحدث فيك، كثيرا من ما تدريه على الإطلاق. يعني أنت تنغو النغل إذا صح التعبير، مثل لو أننا حولناك إلى جسم شفاف، لو وجدت الوميض مستمر في ذاته، لأن أجل كلها فيه إنما يتحكم فيها أو تتحكم فيها مراكب، وهذه المراكب عبارة عن أوامر ونواهي توجهها، تستقبل وترسل، ترسل تستقبل. ثم قالوا ملايين أسناخ الرئوية المعدة، لماذا الأسناخ؟ لتصفيق الدم، يعني كل شيء فيك يؤدي مهمته، وعكوفا على ما في الأرض من ظواهر مدهشة وحرارة وهواء وكثافة وجاذبية وحركة وغلاف جوي. طبعا هذه الظواهر كلها ظواهر لها متخصصون بالآلات، حتى ندرس الكثافة نحتاج إلى علم أو علوم. ثم قال ونفح في النبات، النفح في النبات ظاهرة من أخطر الظواهر، النفح في النبات يعني ما يسمى بالضغط الأزمودي، يعني ارتفاع الغذاء ضد الجاذبية عبر أناليل شعرية إلى آخر ما هنالك. قضية التفاعل مع الشمس، ما يسمى بتركيب اليقبور، ما يطرحه النبات من غازات وما يستقبله. ثم قال ورقة في عظام الطير، عظام الطير من حيث التركيب عظام خاصة مع أنه مخلوق من هذه المخلوقات، والتركيب واحد، الخلايا أصلها واحدة والذرات أصلها واحدة، كل ذرة، حتى قالوا أن قطعة الحديد هذه فيها من الذرات ما فيها أنت، قطعة الحديد الجامدة هذه لو أنك أخذت ذرة منها، والذرة كما نعلم بتركيبها المبدئي الإلكترون والبروتون، الإلكترون يدور أنت ما تستطيع أن تتصور الإلكترون إلا وقد ملأ كل المدار. قالوا في أن واحد، لماذا؟ لأنه ملايين مرات يدور حول البروتون في الثانية الواحدة، ملايين مرات، يعني هو مرة خطر ومص ما بمانع. ثم يقول هذه خطرة من جحاب الكون الزاخرة ذات الدلالة الصارخة، هذا العلم الكوني الأصل فيه أن يعبدنا لله تبارك وتعالى، وأي علم لا يعبدنا إلا الله تبارك وتعالى فهو يحسن الحياة وينمقها حتى نرحل إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا اي امر تعطاه في هذه الدنيا مع الحرمان من نصيبنا في الآخرة فهو وبال على صاحبه. قال ذات الدلالة الشرف على صفة العلم واحد وشمولها اثنين، هل من فرق الصفة ثبوتا والشمول؟ قال الشمول يدل على التعلق، يعني بما يتعلق علم الله تبارك وتعالى، يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، فمن لا علم له لا يعطي كل شيء من الخلق والتصوير ما به يؤدي وظيفته. قال تعالى رجعنا مرة ثانية حتى نبين الصلة بين الكون وبين عطاء الكون، بين الكون وبين جلال الكون. اسمع ماذا يقول الله عز وجل في هذا الربط بين الكون المعلوم ودلالته على العالم العليم العلام سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق؟ يجاوبوا أهل المعرفة أو العلماء الكونيون، ألا يعلم من خلق؟ هذه بديهة من البديهيات طرحها الله تبارك وتعالى في صورة استفهام، اسمه استفهام تقريري. استفهام تقريري على معنى أنت صنعت شيء، صنعت شيء، ألا يدل ما صنعت على أنك عالم بما صنعت؟ أعطيه العكس، وحتى تحصل العكس أنا أعطيك الفاتحة وخبرني صاحبي معي. قال لا يعلم من خلقه، ما في جواب هنا. لماذا؟ قال الجواب متفق عليه، ألا يعلم من خلقه؟ أنت تقول ألا يعلم من صنع؟ ألا يعلم من صنع؟ الجواب لا، ومن هنا لا جواب، لا جواب، لأنه فيما يطرح بكتاب الله عز وجل من أسئلة الأجوبة عنها بدهية قال ليس هناك جواب، مثل قوله تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ ما في جواب، لأن الجواب يفسر الواقع حقيقة، لأنه ما أظن أن جاهلا مهما أتت بجهله أن يقول الخلاف هذا أبدا، إلا إذا كان أراد أن يقاوح ألا يعلم من خلق؟ قل لا لا يعلم. كيف احنا عفوا اعطيني ذرة من دليل اقبل فيها، حتى على عجلك وبجرك ما في منع، على جنونك يعني. ثم يقول الله تعالى وهو اللطيف الخبير، ما الصلة بين الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال اولا جاء بالضمير ليدل على ثبوت الوجود وان الاحتجاب ما كان الا من اجل الاختبار، وهو فالله تبارك وتعالى لم يذكر اسمه من العالم والله اللطيف الخبير، ولو ذكر رفع ألا يعلم من خلق؟ قال وهو، ليدلك على أن الله تبارك وتعالى إنما حجبنا عنه في هذه الساعة من أجل الاختراع، أما في الآخرة فهي دار يرفع فيها الحجاب. ثم قال اللطيف كأنما يشير إذا لماذا لا يتصل البصر بالله تبارك وتعالى هنا، لماذا لا يتصل؟ قال وهو اللطيف سبحانه وتعالى، لا علاقة باللطف، نعم. وقال الخبير، وحينما يذكر الخبير يرجع بنا إلى ما العلاقة بين الخبير والعليم؟ قال العليم يدل على صفة العلم، والخبير يدل على صفة العلم تتعلق بالبواطن، تتعلق بالبواطن يعني بأسرار هذا الوجود، بأسرار هذا الخلق. ومن هنا بسط الله تبارك وتعالى صنعته على الأبصار والأسماع، وطلب من الناس خاطبة أن يقبلوا على صنعته ليتفحصوها، قل لي هذه مقولة ابحث فيها، تخلى في بحثك عن الهوى فقط الشهوات، ترى نفسك برحال الله تبارك وتعالى مقر ان الله عز وجل من وراء هذه الاكوان. وقال ايضا والشمس تجري لمستقر لها، هذه ظاهرة قوية، وهذه الظاهرة ما صدم الله تبارك وتعالى فيها بطرنا، ان بطرنا يرينا الشمس تجري، ما صحيح البطر. والحقيقة ايضا ان الشمس تتحرك، وهذا ما اثبته العلماء، ليست الشمس وحدها، ما في شيء في هذا الوجود يثبت او ثابت، ما كله متحرك كما قلنا، قلنا الحركة حركة منظمة ومنظمة. قال والشمس تجري لمستقر لها، الشمس ظاهرة وحركتها أيضا ظاهرة كونية، وحركتها وفق معايير ومقاييس من أدق المعايير والمقاييس أيضا ظاهرة، والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها فيها دلالة على أن هذا سينتهي وأن الله عز وجل سيطوي هذا الكون، والشمس تجري لمستقر لها. ثم قال ذلك يعني الشمس من حيث هي ظاهرة وجريانها من حيث هي ظاهرة وانتهاؤها من هذا الجريان حيث انها تؤدي المهمة التي من اجلها خلقت تقديره. كلمة تقدير ترجع الى العلم، كلمة تقدير ترجع الى القدرة، كلمة تقدير ترجع الى الارادة، كلمة تقدير دلتنا على قوة القدرة والارادة والعلم. ذلك تقديره. قال العزيز الذي لا يغالب، ما في كون يتأبى على الله تبارك وتعالى ابدا، كن فيكون. العليم ردنا الى صفة العلم ان الذي جعل الكون على هذه الصورة من حيث ظاهرة من ظواهره انما هو العليم سبحانه وتعالى. وقال تعالى ايضا قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الشبهة التي يمكن ان تطرأ على بعض العقول وهذا ما طرحه الله عز وجل في كتابه، وأنت تعجب من أن الله تبارك وتعالى يطرح إشكالات الجاهلية من أجل أن يحللها ويبين مفاسدها. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وقالوا أإذا ضللنا يعني تفرقنا. هذه الشبهة أنه أنا ذراتي سوف تتوزع وما أدري أين تصير. قال الله تبارك وتعالى قل أنشأ الذي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت أين كنت لما تجمعت؟ أنت كنت بالعدم، فالذي أخرجك من العدم ألا يقدر على أن يرجعك مرة ثانية؟ ويقول العلماء ما يمكن أن يتململ عقل طافي لم يشبه هوى ولا شهوات أمام هذا الطرح. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اثنين وهو بكل خلق عليم، يعني ذراتك ما ضاعت عن علم الله وما خرجت عن علم الله تبارك وتعالى وما خرجت عن قدرة الله تبارك وتعالى، وهو بكل خلق عليم. ومن هنا رد قضية الآخرة إلى صفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة، فلا صفات من وراء إثبات عالم الآخرة. وقال تعالى طبعا الشاهد هنا أن الخلق دال على العلم، الخلق دال على العلم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق العليم. يأتي سؤال الآن، نحن كل النصوص التي طرحناها وكل الظواهر التي ذكرناها هي في إطار الجائز، لأن أقسام الحكم العقلي واجبات وجائزات ومستحيلات، علم الله عز وجل يتعلق بهذه كلها ما ذكرتموه الآن ذكرتم الجائزات فقط، فأين الدليل على العلم بالواجبات والمستحيلات؟ الأدلة العقلية عن كلمة اثنين. قال فإذا قيل إنما تقسموه من أدلة يفيد علمه تعالى بالجائزات فما الدليل على علمه بالواجبات والمستحيلات؟ أجيب. طبعا الدليل تحتاج لشيء من اليقظة بعد هذه الجولة، لأنه دليل يرجع إلى ما يسمى بالتقصير، يعني دليل ذلك هو دليل عدم افتقاره لمفسر. الله عز وجل هو الاول بلا بدايه، لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى، ومن هنا لا يحتاج الله عز وجل لموجب. ومن كان كذلك كان كامل في ذاته، اذا لم يكن كاملا لكان بخلاف ذلك، ولو كان بخلاف ذلك لاحتاج الى من يكمله. علاوة على أنه لو لم يكن كاملا في ذاته وصفاته لما أرجع هذه الأكوان. فإرجاع هذه الأكوان يدل على غناه عن المخصص. أنا أحتاج للمخصص، أحتاج للموجد يعني. أنا أحتاج للموجد. أما الله تبارك وتعالى يحتاج للموجد، لماذا؟ لأنه ليس لوجوده بداية. هو الأول بلا بداية سبحانه وتعالى. فمن هنا قال دليل أن علم الله يتناول الواجبات والمستحيلات على استقرار المخصص، لأنه لو لم يعلم الواجبات والمستحيلات افتراضا لكان محتاجا إلى من يكمله، لأن الكمال في أن يحيط بالواجبات والجائزات والمستحيلات. ويلزم إذا احتاج إلى من يكمله يلزم هذا أن يكون حديثا، وإذا كان حديثا استقر المخصص. وقد دلت البراهين السابقة لما طرحنا قضية الصفات الوجود والقدرة والإرادة، دلت الصفات السابقة أو دلت الأدلة على عدم استقرار الله عز وجل للمخصص. هذه نقطة. نقطة ثانية، إن الموجودات منقسمة إلى قسمين، قديم وحادث. القديم نقصد به من لا بداية لوجوده، ما في إلا الله سبحانه وتعالى. لا نقصد بالقدم القدم الزماني، في قدم زماني في قدم ذاتي. حينما نطلق القدم على الله تبارك وتعالى نقصد الزماني، لأن الزماني واجب أقدم مني، والبلد التي أعيش فيها وجودها أقدم من وجودي. قضية الزمان هذه لا تدخل في حساباتنا حينما نتحدث عن الله تبارك وتعالى. إذا الوجود ينقسم إلى وجود قديم لا بداية له، ووجود الله عز وجل، ووجود في ذات الله تبارك وتعالى، ووجود حادث، وهو كل ما سوى الله عز وجل. فأما القديم فذات الله تعالى وصفاته. ثم ألم تدل الدلائل على أن الله يعلم الموجودات يعني الحوادث؟ قال دلت الأدلة على أنه يعلم، ومن علم غيره فهو بذاته أعلم. إذن قال ومن علم غيره وهو الحادث كما مر فهو بذاته وصفاته أعلم. أجاء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على علم الله عز وجل بالواجبات والمستحيلات. قال القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. بما يتعلق القرآن؟ يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. تعلق تأثير؟ قال لا، تعلق دلالة. يدلنا على الواجبات ويدلنا على المستحيلات ويدلنا على الجائزات. وقد ورد قول الله تبارك وتعالى في القرآن ليس كمثله شيء. من أخبرنا أنه ليس كمثله شيء؟ أخبرنا من ليس كمثله شيء، لأنه ليس كمثله شيء. ألا يدل هذا على أن الله عز وجل يعلم أنه ليس كمثله شيء؟ إذا القرآن يدل على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ألم يأتي قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد؟ من أخبرنا بهذا؟ أخبرنا الله تبارك وتعالى. الواسطة التي بها عرفنا أنه لم يكن له كفوا أحد القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. إذا تعلق القرآن الكريم بأن الله ليس له كفوا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. ألم يأتي قول الله عز وجل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ إذا دلنا الله عز وجل على ما يجب له الحي القيوم، وعلى ما يستحيل بحقه لا تأخذه سنة ولا نوم. من قال لا تأخذه سنة ولا نوم؟ الله تبارك وتعالى. إذا دل القرآن على أن الله يعلم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم كما جاء ببيان استحالة الشريك له تعالى، وقد أنزل الله تعالى الكتاب بعلمه، أنزله بعلمه. إذا ما نزل في القرآن دالا على أن الله تبارك وتعالى يستحيل في حقه أمور، منها الشريك. دل على أن الله يعلم أن الشريك مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ولا يقال المتصف هذا يحتاج لجبت قائما بذاته، ولا يقال المتصف هذا يحتاج إلى أن نبحث في قضية الزمان وما مفهوم الزمان ومن يحيط الزمان، من أولئك الذين يحيط بهم الزمان، وما معنى الزمان في حق الله تبارك وتعالى. قولنا علم ويعلم وسيعلم، هذه أفعال ماضي وحاضر ومستقبل، هذا كله بدقة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن نفتح المجال لأسئلة إذا كان هناك أسئلة. خمس صفات، خمسة صفات أو خمس صفات، خمسة أوصاف اعمل على أن تتحقق بها حتى تكون ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. الصفة الأولى، صعب هذه الصفة الأولى حقيقة، صعوبتها في التطبيق لا في أن نعرفها. الصفة الأولى الذلة على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة أذلة على المؤمنين. فكيف أنا الآن أحب الله والله يحب أن يحبني له تبارك وتعالى، فكيف أحقق في نفسي هذا؟ قال المراد لين الجانب، لين الجانب، لا تكن خشنة، لا تكن ناكرا منفرا، لا تكن فظا، لا تكن غليظا، وإنما كن لين الجانب واحد، وخفض الجناح، ويتعارض خفض الجناح مع الكبر. المتكبر لا يخفض جناحه. الأمر الآخر، واخفض يقول خفض جناح، والرأفة أذل على المؤمنين يعني لين الجانب، وخفض الجناح والرأفة والرحمة، هذه كلها مظاهر لي أذل على المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طبعا التعبير ما يقوى عليه الشرف، وهذا ليس من باب الإطراء على القرآن، لأنه ما يحتاج القرآن الكريم إلى أن يطرى عليه من نفسه، وإنما حقيقة الطائر يحلق ما دام قد فطم جناحيه. عند رب رب رب قال له واخفض جناحك، متى ما خفض جناحه عتب جلده 100%. وهذا الخفض معنوي، خفض معنوي بالباطن. اجعل روحك أرضا يسير عليها المؤمنون بالباطن. ثم قال هنا ووصف أصحابه، وصف الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا يرجع إلى أن المحبين بالله، يعني ماذا أنا أذل على المؤمنين، أذل يعني لهم، لماذا؟ لماذا لماذا؟ قال لأن الذين يحبون الله يحبون أحبابه، والعكس الذين يحبون الله يحبون أعداءه. صحيحة؟ صحيحة؟ اشتغل عليها، اشتغل عليها، ليس صحيحا أبدا. من مقتضيات حبك لله عز وجل أن تحب أحبابه، العكس ليس صحيحا. قال ويعودون عليهم بالعطف. والله إذا اطلعت أو أطلعت الله عز وجل على نور المؤمن الفاتح لوجدته يبنى ما بين السماء والأرض، نور لا إله إلا الله، فكيف للمؤمن التقي الطائع المخلص بالذات إذا كان في الحال؟ قال بالعطف والرأفة والرحمة، وقد سبق في الباب الأول بيان ذلك. الثاني ما نحتاجه، يعني الصفة الثانية أذلة عن المؤمنين، والصفة الثانية إلى درس صادق إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، إذا كان هناك سؤال، أي سؤال، موضوع القضاء والصواب التلوث البيئي، نعم، لحوم بقاء، جنون البقاء. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تزغ عنا يوم لا نعبدك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عليك المسلمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.